يقول انني اريد ان اركب ثلاجة او برادة في الشارع اذا في وقت الصيف، ولان لي مسكن يقع على شارع عام، وارغب في الاجر من الله عز وجل لي ولوالدي، وانا مستعد بشراء الثلاجة وتركيبها وتركيب مصاريفها، الا ان الماء الذي يأتي اليها يأتي من مصلحة المياه، فهل في ذلك شيء ام انه يجب علي ان اوفر الماء من غير هذه المصلحة، علما انني اذا جاء تسديد الفواتير فسوف اسدده من مالي الخاص، هل لي اجر في ذلك ام لا؟ انا لو في هذا بأس، بل مأجور ومشكور. نعم. عمل صالح طيب له اجر ولوالديه اجر، المقصود هذا عمل صالح لا تعمل في شيئا. نعم. ما دام انه يسدد ياخذ بطريقه شرعيه من المعروف الذي يسرته الحكومه. نعم. نعم. اقول لا حرج فيه ان شاء الله. لا حرج فيه ان شاء الله.